آخر الدروس يعني قبل الإجازة السنة في الدروس إن شاء الله بعد الصباح في درس السنة في إن شاء الله الدروس بعد الإجازة في أسبوع أول أسبوع الدراسة من الثلاثة بحول الله صلى الله عليه وسلم حياة طيبة عشان الأخوة اللي يأتون ما يتعبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ذكر في التوبة أو التوبة مقبولة من الكافر ومن غيره، لكن بعض الكفار فيهم خلاف، وهم الزنادقة والدروز والمنافقين والداعي إلى بدعة مكفرة ومن تكررت ردته، هؤلاء فيهم، والملحد والساحر والساحرة، هؤلاء فيهم خلاف، فيهم قول أهل العلم قول، وهما روايتان عن الإمام أحمد، قول بأنها لا تقبل توبته في الدنيا، وأما في الآخرة فمن تاب توبة نصوحة قبل الله ثبت، ولذلك قال المؤلف وهم على نياتهم في الآخرة، وأما في الدنيا فلا بد من إقامة الحد، إقامة الحد عليه في الدنيا ولا نقبل توبته. والقول الثاني لأهل العلم أنها تقبل توبته أيضا في الدنيا، وسمعتم الأدلة لهؤلاء ولهؤلاء، وأدلة القائل بأنها تقبل أرجح لعمومها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والمؤلف رحمه الله أيضا كذلك له رأي، قال وقلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى العيلبوني اهتدى، فهؤلاء إذا استبان نصحهم للدين فإنها تقبل توبتهم. والحاد معناها الميل، أصل الحاد الميل والعدول عن الشيء، والملاحدة هم الذين ملاحدة الذين جحدوا وجود الله أو جحدوا وجود الأنبياء أو جحدوا أمرا من الدين معلوم بالضرورة أو جحدوا نبيا من الأنبياء، كذلك من سب الله وسب الرسول، كل هذا ملاحدة، والسحرة الساحر، ومن تكررت ردته، قالوا هؤلاء لا تقبلهم لأنه لا يظهر من إيمانه إلا الذي أذاع بلسانه، قال لأنه لم يبدي من لسانه إلا الذي أذاع من لسانه، لأنه لم يبدي من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قالوا نحن الآن نقيم عليهم الحد في الدنيا، وما في الآخرة أمرهم إلى الله، فهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم في الآخرة، لكن في الدنيا نحن الآن لا نقبل توبتهم في الظاهر حتى لا تجر الناس على هذا الكفر الغليظ. واضح. والقول الثاني أنها تقبل توبتهم وتصح في الدنيا أو في الآخرة لعموم الأدلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جمع من المحققين، منهم ابن عقيل الحابنة ومنهم صاحب المغني، قال هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد، وهو المشهور من قول السلف وجمهور العلماء أنها تقبل توبتهم. وجه الشيخ الإسلام في الصارم المسلول أن مذهب أبي حنيفة والشافعي قبولها مطلقا، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد وقول طوائف من السلف. قالوا تقبل، يقول لا يقبل من سب الرسول، ووجهوا ذلك بأن سب الرسول ليس بأعظم من سب الله عز وجل، قال الشيخ الإسلام الإمام إذا رأى قتل الزنديق لسعيه في الأرض بالفساد له ذلك، يقتله تعزيرا منعا لشر فساده، نعم. ولكن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في لا يسقط حده في الدنيا حتى وإن تاب، هذا اللي قرر الشيخ الإسلام في الصار. نعم، كما سبق الشيخ الإسلام قال ذكرنا عنها صحابنا أنه إذا رأى قتل الزنديق سالف رضي الفساد ساغ له ذلك في كلام كلام غدا إن شاء الله تأتي من كلام الشيخ الإسلام في سب من سب الرسول. قال المؤلف وهم على نياتهم في الآخرة، يعني فمن صدق في توبته قبلت باطلا وظاهرا ونفع ذلك في الآخرة. واختار شيخ الإسلام والجمهور قبول الإسلام والتوبة من كل من الجميع، ولأن الزندقة قالوا الزندقة ونحوها نوع من الكفر، فجاز أن تقبل توبتهم كسائر أنواع الكفر. فإذا بان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها. المؤلف رحمه الله قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، فإنه أداع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القوي مناصرا فصار منا باطلا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. هذا المؤلف اختار هذا فقلت، يقول يعني إذا دلت الدلائل على إيش؟ على هدايته، يعني تاب أظهر توبته ودلت الدلائل على هدايته فنقبل توبته. كان هذا فيه زيادة، يعني كان اختيار المؤلف أنه نقبل توبته إذا دلت الدلائل على هدايته، وأما إذا تدلت الدلائل على هدايته فإنه يقتل ولا تقبل توبته. قال المؤلف رحمه الله الذي نختاره وندين الله به أن كل زنديق لا يتدين بدين أو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكل مارق من أهل البدع والضلالات، وكل جاحد من دهري ودرزي أو درزي أو فيلسوف أو معطل وعابد الوثن، وكل ملحد في آيات الله ومنكر، وكل منكر للشرائع وكافر بالله ورسوله، إذا تاب مما هو عليه من الكفر والإلحاد والضلال وظهر صحة إيمانه ونصحه للدين القويم فإنه تقبل منه التوبة والرجوع إلى الله تعالى الذي يقبل التوبة عن عباده. فالله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وقال في المنافقين الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال المثلثة الذي قالوا لقد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن لم يتوا عما يقول لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب، لقد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن لم يتوا عما يقول لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أفلا يتوبون الله يستغفرون أفلا يتوبون الله يستغفرون، عرض عليهم التوبة. فدل هذا على أن من دل الدلائل الهدى على هدايته نقبل توبته. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، يعني إذا دلت من الشخص التائب دلائل الهدى وقرائن الأحوال كما جرى للرجل الصالح العيلبوني، العيلبوني نسبة إلى بلدة عيلبون. قال المؤلف في الشرح عيلبون نسبة إلى نسبة العيلبون نسبة إلى بلدة عيلبون، وهي ما بين قرة حطين ودير حنا، كانت طائفة من الدروز ومسكنا لهم من عمل صفد، وكان هو العيلبون الدرزية من عمل صفد في الجنوب، يعني هل هي لا زالت تسمى البلدة عيلبون بهذا الاسم أو تغير الاسم ما أدري. عيلبون من عمل صفد في قالوا في الحاشية في حاشية الأصل شرح، قالوا هي مدينة صح صفد هذه مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جبال لبنان. ها من يقول محقق الأخيريك؟ لا الشارف نفسه يقول يا ما بين قرى حطين ودير حناء أو حناء كانت طائفة من الدروز ومسكنا لهم من عمل صفد وكان هو درزيا. هذا الشارف نفسه اللي شرح نفس الشارف ونعمل صفد ليس في الشام. هذا محقق من المحقق هم ثلاثة حققوا لوامع الأنوار. ها لوامع الأنوار بتحقيق خالد القحطاني وإسماعيل العدوي مبارك المطيري. الشارح نفسه هذا الشارح نفس الشارح الكلام هم تكلموا على هذه المدن اللي ذكرتموها نفسي إليكم هم نعمل صفد. صفد صفد هذه قالوا هي من جبال لبنان. صفد ما هي في الجنوب صفد؟ نعم قالوا أعمال صفد هي مدينة في جبال في جبال عاملة المطل على حمص الشام. إيه هو مسكن الدروز يعني ليست في الجنوب أنا أظن في الجنوب في الشام. نعم صحيح ديال الدروز هناك مسكن. صفد هذه هناك مسمى لا زال الاسم هذا المؤلف العيلبوني يقول المؤلف انها نسبه لتعلم من اعمال الصفد ونرتحل الى مصر واخذ عن علمائها ثم ذهب الى الشام وكان درزيا ثم تاب ورجع عن كفره والحاده وحسنت حاله واقبل على الاسلام ورفض ما كان عليه من الكفر فمن ظهرت منه قرائن الأحوال واتباع الهدى كما جرى لهذا الرجل الصالح فقد اهتدى. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيبون اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أسرارهم وكان للدين القويم ناصرة فصار منا بعض يظهر. يقول العيبون نشر من أسرار الدروز وفضحهم وأظهر ما هم عليه من الكفر مما لا يجوز عند أحد من سائر أهل الملل وأذاع شيئا كثيرا فيه الهتك والكشف عن أستارهم التي كانوا يكتمونها ويستترون بإظهارهم الإسلام تقية مع كفر مع الكفر من اعتقادهم. يعتقد الشريعة لها باطن وظاهر الشريعة لها باطن وظاهر فالظاهر للمسلمين والباطن لهم. ما الظاهر؟ يقول الصلاة هي صلاة المسلمين الصلاة الخمس والباطن معرفة أسرار شيوخهم هذا الصلاة والصيام له ظاهره وظاهره صيام المسلمين المساك عن المفطرات من طلوع الفجر والظاهر كتمان أسرار شيوخهم الباطن هذا الصيام والحج له ظاهر وباطن فالظاهر للمسلمين وهو الحج إلى بيت الله الحرام والباطن لهم وهو زيارة قبورهم وشيوخهم هكذا على الله يعني باطنية يقول الشيء لها باطن وظاهر. يقول هذا الرجل العلبوني أذاع من أسرارهم ما كان فيها هلك على أسرارهم وألف كتابا في الرد عليهم وكان شاعرا أديبا يقول الشاعر وقال قصيدة نونية في الرد على الدروز نحو من 300 بيت وتوفي بعكا سنة 1085 كان في الشام في لبنان عيلبون ما زالت بهذا الاسم في شمال فلسطين الآن. نعم عيلبون ما زالت بهذا الاسم في شمال فلسطين الآن قريبة منها صفد أيضا خير من صفد لا زالت بهذا الاسم. نعم عيلبون غرب بحيرة طبرية إذا زاد باقي بهذا الاسم 1005 يعني كم مضى عليه 85 300 سنة قال المؤلف وكان يعني العيلبوني وكان للدين القويم ناصرة فصار منا باطن وظاهر. كان العيلبوني كان كل من نحى نحوه للدين القويم والهدى المستقيم كان ناصرا اتباعه والعكوف عليه وذم من خالفه يعني هتك فسر وبين فساد مذهبهم، فصار منا معشر المسلمين أهل السنة والجماعة باطن وظاهر، مسلما بقبول الإسلام في الباطن والظاهر. ولهذا قال وكان للدين القوم ناصرة فصار منا باطن وظاهر. ثم قال فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. هذا كل زنديق، كل زنديق هو يطلق على الملحد وعلى من يقول بلا هاية النور والظلمة، يطلق على المنافق هو فارس معرب. كل زنديق وكل مارق، كل مارق من الدين، وجاحد، جاحد معطل، جاحد الوجود الله أو جاحد النبوات والشرائع، أو جاحد أمن من الدين بعلوم بالضرورة، جاحد لوجوب الصلاة أو لتحريم الشرك أو الكفر أو تحريم الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو قول الدين، هذا جاحد. وملحد كذلك، الحد هو الميل بأي نوع من أنواع الكفر. وكل منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل، تبين نصحه للدين تاب من كفره وتبين نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين، واليقين ضد الشك، يعني من غير شك يقبل، يقبل منه التوبة والرجوع إلى الله تعالى. واليقين هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، اليقين هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. إذن المؤلف كأنه كان يختار قول الوسط، قول يقول لا تقبل مطلقة، لا تقبل توبته هؤلاء مطلقة في الدنيا، الثاني أنها تقبل مطلقة. اختيار المؤلف أنها تقبل إذا دلت دلائل الهدى على استقامة وصلاح، إذا دلت الدلائل على هداية واستقامة قبلنا كما حصل لعلموني، وإن لم تدل الدلائل فلا نقبله، يكون مع الذين يقولون بأنها لا تقبل توبته. والصواب كما سبق قبولها الذي دلت على أن قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها الله. فمن تاب وأتى بالشهادتين، ولا بد أيضا في توبته من أن يأتي بما يعني بما كان به مرتدا يتوب منه، إذا كان مرتدا مثلا يقول مثلا بأن عيسى ابن الله النصراني يقول لا بد يتوب ويقول إن عيسى عبد الله ورسوله، ولهذا النصارى لما يلقوا الإسلام قل له أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، لا بد يتوب من هذا. وإن كان كفره بإنكار الصلاة لا بد أن يقرأ بوجوبها، يعني ما يكفي كون الشهادتين، ينطق بالشهادتين وإيش ويرجع عن كفره الذي السابق الذي كان به كافرا، كان صد عن سبيل الله يتوب صدي عن سبيل الله ويدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام ويبين محاسن الإسلام. فإذا تاب عن كفره الذي كان به كافرا وأتى بالشهادتين فإنه تصح توبته وتقبل توبته. وأما المؤلف قال لابد زيادة على هذا أن تظهر دلائل الهدى، أن تظهر دلائل الهدى على إيش؟ على عليه. إذا ظهرت دلائل الهدى عليه استقام وصلحت حاله فإن نقبل توبته ظاهرا وباطنا، وإن لم تدل دلائل الهدى فلا نقبله. والصواب أنه تصح توبة كما سبق مطلقا. هو اللي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب المغني وابن عقيل وجمع من المحققين، ونسب إلى أنه قول جمهور مسلم الجمهور، وروى ثمان على الإمام أحمد أنها لا تقبل وهو القول الثاني لأهل العلم. نعم سب قصر. نعم لا السحرة كذلك، الساحر والساحرة لا تقبل توبته، ومن تكررت ردته لا تقبل توبته، والزنديق والمنافق والملحد كل هؤلاء ومن تكررت ردته ومن كان داعيا إلى بدعة مكفرة، كلها لا تقبل ثبوتهم على القول الأول. وقول ثاني تقبل، والمؤلف اختار أنه بإضافة تقبل ثبوته إلى ظهر الدلائل، دلت الدلائل على هدايته ونصحه. ولذا قال يستبان، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين بدون شك. إذا استبان نصحه للدين لا بد أن يستبين نصحه للدين إذا استبان صحيحا. والقول أنه له لا يشترط، يكفي إذا تاب الكفر الحمد لله، وإن تبين منه بعد ذلك يعامل بما ظهر منه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الصقر السكري. نعم، ولله الحكمة في ذلك، الله قدرها ترتب على ذلك من الحكم والأسرار العظيمة، وظهر من ذلك عبوديات متنوعة لما أهبط إلى الأرض وذريته ذريته منهم الكافر ومنهم مؤمن ومنهم العاصي ومنهم مطيع، ظهرت عبوديات متنوعة يحبها الله: عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبادة الموالاة في الله والمعاداة في الله، ظهور أسماء الله، آثار أسماء الله الغفار والتواب والرحيم، ظهور أسماء الله القهرية الجبار والقهار والمتكبر، إلى غير ذلك من العبوديات المتنوعة التي وجدت بسبب إهباط الله، تقدير الله المعصية على آدم وإهباطه إلى الأرض وانقسام ذريته إلى مؤمن وكافر ومطيع وعاصي. نعم. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله تعالى آدم فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل. قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلما تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى عليهم السلام. قال: كم وجدت أنه وعصاده؟ فهو قال: قبل بأربعين، قال بأربعين سنة. يصل هذا تقدير، هذا مأخوذ من التقدير العام، التقدير القدر، التقدير يعني أنواع علىها التقدير العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. الله تعالى علم كل شيء أزلا، يعلم سبحانه ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن وكان كما يكون، وقدر كل شيء، علم الأقدار ثم كتبها في اللوح المحفوظ. كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ربي ما اكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجرى في تلك الساعة ما هو كان لا وقيع. هذا تقدير العام. هناك هذا عام جميع الكائنات والمخلوقات. الثاني بالتقدير الخاص كل حي كل شخص الإنسان قدر الله كتب الله حديث عبد الرحمن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كتب الله مقدير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء هذا التقدير العام التقدير الخاص لكل إنسان كما في حديث عبد الله المسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد قال فهو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسرع على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع فيسرع على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله ولكن من عادة الله سبحانه أنه إذا وفق العبد للإسلام والعمل الصالح أنه يوفقه له ويقبضه عليه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة ثبات عليه والاستقامة عليه اللهم. هذا التقدير العمري سمى التقدير العمري ثم هناك تقدير سنوي وهو ما يكون في ليلة القدر سميت ليلة القدر لشرفها وعظمها ولأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من شقاوة من سعادة وشقاوة وحياة وموت وعز وذل وفقر وغنى وحياة وموت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر وهناك تقدير يومي قال كل يوم هو كل يوم هو في شأن يرفع ويخفض ويسعد ويشقي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويحيي ويميت سبحانه وتعالى وهذا الذي وجده اللي حج آدم موسى يعني حج آدم موسى من غلبه بالحجة قال إنه كتب قال قبل أن أخرج بأربعين سنة يكون هذا مأخوذ من التقدير العام أخذ التقدير العام إذا ثبت أنه قبل أربعين سنة أنه قبل أن يخلق بأربعين سنة وإلا فهو داخل في التقدير العام وموسى لامه على أي شيء ما لامه على الذنب لأنه تاب ومن تاب لا يلام على الذنب وإنما لامه على المصيبة التي لحقت وذرية بخروج من الجنة فاحتج آدم من المصيبة مكتوب عليه وهذا هو معنى قول العلم يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب يحتج بالقدر على المصائب هذا المصيبة قلنا لله وإنا إليه راجعون لكن الذنب ما يحتج يتوب إذا قال إن قدر الله عليك المعصية إذن ادفع قدر بقدر ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة ادفع قدر المعصية بقدر التوبة هذا قدر وهذا قدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سار بالجيش إلى الشام وقد وقع فيه طاعون عمواس استشار الناس استشار الأنصار واختلفوا قال ارتفعوا استشار المهاجرين وكذا استشار الأنصار ثم استشار مسلمة الفتح وقالوا معك وجهاء الناس ولا نرى أنت أن تقدم بهم على هذا الوباء فأجمع على الرجوع وكان هذا عبد الرحمن بن عوف وقال له قبل ذلك أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله قال له لا غير قال يا أبو عبيدة أنفر من قدر الله إلى قدر الله أنت إذا كانت لك ماشية ناقة ترعاها في الأرض المجدبة أو في الأرض المخصبة قال رأيها في الأرض المخصبة قال ليس إذا رأيتها بالأرض المخصبة بقدر الله وإذا رأيتها بالمجدبة بقدر الله كذلك رجوعي بقدر الله وإقلام بقدر الله أين أفر أفر من قدر الله إلى قدر الله ولهذا قال الذي ذكر الشيخ الإسلام عن بعضهم أنه قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، أفر من قدر الله قدر الله، كله مقدر، المعصية مقدرة وثوب مقصرة مقدرة، انتم إذا وقت المعصية بقدر التوبة هذا ادفعها بقدر، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة، ادفع بقدر التوبة، هذا مقدر وهذا مقدر. فقال عمر أثر وين أثر؟ أثر من قدر الله قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا في حاجة، ثم جاء فقال إن لي من هذا علما، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطعن في بلد وأنتم فيها فلا تفتوا منها، وإذا وقع يعني ولستم فيها فلا تدخلوها، إذا وقع الطعن في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع أنتم فيها فلا تخرجوا منها، يعني فرارا منه، لكن لو خرج الإنسان لحاجة ما هو لأجل فرار. فحمد الله عمر رضي الله عنه أن وافق اجتهاده ما دل عليه الحديث. إذن القدر قدر الله كل شيء شامل لكل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم السلام عليكم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرن آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى فقال أنت أبونا آدم، فقال آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، قال نعم. ذكر فضائله، موسى ذكر فضائل آدم، وآدم ذكر فضائل خصائص التي خص الله بها آدم، وآدم ذكر خصائص التي خص الله بها موسى. نعم السلام. موسى لم نعم كلام الله الغالب يعني لا كلمه الله بدون حجاب، كلم الله موسى تكليما، وشاركه نبينا عليه السلام، يعني سمع الكليم، يعني لو كلم من كلمه الله بدون واسطة، شاركه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فإن الله كلمه من وراء حجاب لكن لم ير الله، وكما أنه شارك إبراهيم في الخلة، إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله الخليلان، والخلة هي كمال المحبة ونهايتها، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل ممتلئ يمتلئ، لكن المحبة يتسع القلب لأكثر. فعائشة كان قال من أحب الناس؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، ويحب أسامة وزيد وأسامة، يحب ناس كثيرين، لكن الخلة ما يتسع قلبه، قال إذا قال هو خليل الله، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كان في متسع لكان لمن؟ لأبا بكر، لكن ليس في متسع. طيب مشكل على هذا قول أبي هريرة صدق خليلي كيف؟ أبو هريرة الخلة من جانب أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا هريرة خليلا، واضح هذا؟ وبعض الناس الآن تجدهم الآن يقول المحبة الآن يعني أنواع من المودة ومن المحبة ومنها الخلة، حتى ذكر من قبل ما تقبل 25 مرتبة، ومنها الجنون مجنون الليلة والأنواع، لكن وصف الله بها المودة والمحبة والخلة، هذه يعني هذه الأنواع هي التي وصف الله بها. فبعض الناس الآن المحبة أوسع، يعني يصور رسول الحبيب، صلوا على الحبيب، الرسول أرفع من المحبة، له الخلة كمان، صلوا على الحبيب، صلوا على الخليل، على خليل الرحمن، خليل أرفع كما نهاية المحبة، سميت خلة لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه. فما أقول بعض الناس صلوا على الحبيب، هذا إيش؟ فيه هضم لمرتبة النبي صلى الله، مرتبة أعلى، مرتبة إيش؟ الخلة. واضح هذا؟ هذه من الفوائد التي تقولونها. نعم سلام. قال موسى لام آدم على أي شيء؟ قال بعضهم لام على الذنب، وهذا ليس بصحيح لأنه تاب، والتاب من الذنب لا يلام عليه، ولكن لام على المصيبة التي لحقته وذريته بالخروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة. وهذا هو مع قول العلماء يحتج في القدر على المصائب لا على المعائب، لا على المعائب الذنوب والمعاصي. لو كان القدر حجة على الذنوب والمعاصي لكان حجة لقوم نوح وقوم هود والكفرة الذين كفروا بالشرائع والرسل، ليس حجة لهم، لكنه حجة على المصائب. مصيبة نعم، مصيبة مصيبة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله مصائب، مصائب تحتسب القدر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. إذا القدر حجة على إيش؟ على المصائب لا على المعائب، المعائب الذنوب والمعاصي. واضح هذا؟ فلا يحتاج الإنسان بالقدر على المعصية، يقول له تفعل معصية يقول هذا مقدر عليك، طيب التوبة مقدرة تب، والطاعة مقدرة أيضا، المعصية مقدرة والتوبة مقدرة تب، لا ادفع قدر بقدر. هذا ما قوله نازعت أقدار الحق بالحق، نازعت أقدار الحق الله للحق ضد الباطل من أجل الحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، الحق من أسماء ويعلم أن الله حقه بالحق من أسماء الله، نزعت أقدار الله بالحق لا بالباطل، يعني يدفع قدر بقدر لأجل الوصول إلى الحق، نزعت أقدار الحق بالحق. فلا يحتاج الإنسان على المعصية بالقدر، وإنما قال تب تب وتب بقدر، افعل الطاعة، افعل الحسنات الماحية كلها بقدر. نعم. قال نعم. قال فما حملك؟ قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجد لك. قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلما تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟ ها فيه قضاء قبلي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، وفي لفظ كرة قال فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، غلبه بالحجة لأنه احتج، قال المصيبة مكتوبة عليه، المصيبة مكتوبة، ولم يلومه على الذنب لأن الذنب تاب منه، والتائب من الذنب لا يلام. نعم. إذا ارتكب الإنسان المعصية وسائل الله عز وجل، نعم، هل يستدل بالقضاء؟ إذا قيل له لماذا فعلت هذه المعصية وقد تاب الله عز وجل؟ لا يقال، ما يقال، خاص من تاب لا يلام، لا يلام من تاب، لا يقال له شو قال لماذا فعلت، بل قال إن هذا كونه يذكر معصية اللي تاب منها هذا يعني حط من قدره الآن خلاص تاب، خلاص التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. لما عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم كفى يده، قال بايعك يا رسول الله؟ قال على أي شيء؟ قال أن يغفر الله لهم. قال يا عمرو أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ الحمد لله الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فلا ما يذكر الذنب خلاص انتهى، انتهى الذنب. نعم نعم. نعم. هذا مصيبة بقدر، مصيبة على لحقته، هذا مصيبة مكتوبة عليه. نعم هذه مصيبة يجرى ما في شك، هذه من المصائب. قال أحد قطعة اللي هو تاب، قال خلاص المصيبة، يقول المصيبة مكتوبة علي، المصيبة مكتوبة تجرى فقد كتبها الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المحاجة تنسب للبرزخ، الله أعلم كانت شوف هل كان تكلم شيخ الإسلام شوف عنها في الفتاوى متى كانت الله أعلم يعني متى كان نعم السلام. قال حدثنا الثريابي قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك وأتاك التوراة وقربك نجيا أنا أقدم أم الذكر فقال النبي أنا أقدم أم الذكر نعم الذكر اللوح المحفوظ وكتب بالذكر كل شيء أنا أقدم الذكر كتب الذكر اللوح المحفوظ قال هذا في الحديث وكتب في الذكر كل شيء نعم إن كل شيء خلقناه بقدر نعم قال أنا أقدم أم الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني غلب بالحجة قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور الذي ينزل من بعد الذكر بعد ما كتب اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون نعم قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى فقال له موسى أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته قال نعم قال فلما تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق وحدثنا أبو بكر عن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا قال له آدم وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى بأربعين سنة هذا مأخوذ من القدر السابق قدر مأخوذ من كتاب مأخوذ من التقدير العام نعم مثل ما في التقدير العمري للإنسان رزقه وعمله واجر وشكر سعيد مأخوذ من التقدير العام المحفوظ نعم صلى الله عليه قال عن السنوي كذلك والتقدير اليومي كله مأخوذ من التقدير العام العام شامل كتب بيده كل شيء كتب الله ما قدر في الحديث عبد الله بن عمرو العاص كتب الله ما قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر الخلائق وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى نعم قال عمرو قال لنا طاووس أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا قال إيه؟ قال قال عمرو قال لنا طاووس أخروا معبد الجهني فإنه كان قدريا معبد الجهني هو المتكلم بالقدر في البصرة هو المتكلم في القدر البصرة معبد الجهني نعم يعني ينفي من نفاة القدر نعم صدق. قال وأخبرنا في الريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي ثم أمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها فقال يا موسى ألم تعلم أن الله تعالى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حج آدم موسى لقد حج آدم موسى قال محمد بن حسين ولحديث أبي هريرة طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا قال رحمه الله باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه طويل الباب سب أحسن هذه طويلة مقدمة طويلة أحسن وليك من حجر ذكر اختلاف في متى وقعت هذه القصة قال في فتح الباري وقد اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ فقيل يحتمل أنه في زمان موسى فأحيى الله له آدم معجزة له فكلمه أو كشف له عن قبره فتحدث أو أراه الله روحه كما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو أراه الله له في المنام ورؤيا الأنبياء وحي ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في قصة الذبيح ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في قصة الذبيح أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى فالتقت أرواحهما في السماء وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي وقد وقع في حديث عمر لما قال موسى أنت آدم قال له من أنت قال أنا موسى وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في الآخرة والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي لتحقق وقوعه وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ واحتمال أن يكون ذلك ضرب مثل والمعنى لو اجتمعا لقال ذلك وخص موسى بالذكر هذا واقع إما أنه في الآخرة أو قبل ذلك أما ضرب مثل هذا ليس بالصحيح أو ضرب مثل نعم حقيقة نعم قال وخص موسى بالذكر لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة قال وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى قال وهذا مما يجب الإيمان به لثبوته عن خبر الصادق وإن لم يطلع على كيفية الحال وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القبر ونعيمه ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم صدق هذا كلام من الأخير هذا كلام الحافظ لعله هو باقي النقل عن ابن الجوزي قالوا هذا هو صحيح كلام الأخير هذا كلام جيد قالوا وليس هذا به يعني كل أمور الآخرة قبر الآن عذب القبر ونعيمه الآن توسع القبر وتضييقه كالنار والجنة والصراط والميزان كلها من أمور الغيب كلها نؤمن بها هذا والله أعلم متى كان هل هو مضى أو يكون في المستقبل لكن قوله ضرب المثل هذا ليس واضح حقيقة هذا حقيقة المحاورة لكن الله أعلم متى كانت كلها يقول كلهم يعني ليس هناك دليل يدل على تحديدها كله يحتمل كذا ويحتمل كذا وكله والله أعلم نعم سلم نعم مثل ما قال وليس ذلك بأول إيش وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه صدق نعم كعذاب القبر ونعيمه ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا تسليم صدق أي والله تسليم لا يقوم الإيمان إلا على التسليم نعم وقال ابن لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله وقدر نعم وقال ابن عبد البر مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق لأن لم ولا يوقف فيه على تحقيق على التحقيق على نعم ولا يوقف فيه على التحقيق لأن لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا صحيح قال الله تعالى وما يتم من العلم إلا قليلا موسى لما كان يسير مع الحضر على الساحل رأي عصفورا ينقر في البحر فأخذ نقرة نقرتين بمنقاره فقال الخضر لموسى خاطبه ما علمي وعلمك يا موسى وعلم الخلائق بالنسبة إلى علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر وش يأخذ ماذا يأخذ العصفور بحر متلاطم الأمواج ينقص هذا المقالة وهذا أيضا باب التقريب وإلا أقل أقل من نقرة العصفور هذا باب التقريب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله تعالى عالم الغيب والشهادة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان. نعم، التابعي من صحب الصحابي. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولولا أن يقال كل من لقي النبي يشمل عميان، لأن عبد الله المكتوم أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه. فالصواب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام، هذا الصحابي أصح ما قيل فيه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ويشمل هذا صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، هذا لهم شرف الصحبة. والصحابة يتفاوتون، منهم من صحبته صاحب النبي طويلا، ومنهم أبو هريرة صاحب النبي 4 سنوات وحفظ وراوية الإسلام من الأحاديث آلاف. وأبو بكر الأول من أسلم من رجال الأحرار، ومنهم من طال صحبته، وهو تفاوت في هذا. الصحابة يتفاوتون، من تفاوتهم يعني أفضل الصحابة الذين عشت السابقون. من هم السابقون؟ السابقون اختلف فيهم لا يسمونهم، يعني لا يسمونهم قضوا، لا يسمونهم من أفقام قبل الفتح وقاتل. قيل أن الفتح ورجل الفتح هنا صلح الحديبية، الفتح فتحا، صلح الحديبية فتح، وفتح ما كان فهو الفتح الأعظم إذا جاء رسول الله فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. سورة رسول قيل: فتحه؟ قال: نعم. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذي أنفقوا من بعد وقاتلوا، وهم السابقون للإسلام. السابقون للإسلام هم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل الصلح هذا حد فاصل بين الذين تقدم إسلامهم ومن بعدهم. وقيل السابقون، السابقون هم من صلى إلى قبلتين، قبلة بيت المقدس والكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجه إلى الصلاة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فقال بعض العلماء إن السابقين إلى الإسلام هم الذين صلوا إلى قبلتين، وقال آخرون السابقون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، والثاني هو الصحيح، لأن يكون العدد قليل الذي صلوا إلى قبلتين 16 و17، ولأنه لم يأتي فضل في الصلاة إلى القبلة المنسوخة بخلاف صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد فاصل، بل الله تعالى جعلها حد فاصل. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والصواب النويش أن الورد الفتح وناصر الحديبية وقيل فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذن هؤلاء هم أفضل، ثم يليهم من أسلم بعد صلح الحديبية، ثم يسنيهم من أسلم بعد فتح مكة، ومنهم أبو سفيان وابناه معاوية ويزيد، مسلمة الفتح سبوا مسلمة الفتح. والذي أسلم قبل الفتح وبعد صلح الحديبية كخالد، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام. وشو يدل لك التفاوت من الصحابة؟ حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كما يحصل له بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب خالد وقال: لا تسبوا أصحابي، يعني الذي تقدم صحبتهم وكلهم صحابة، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيده. لو أنفق عبد الرحمن بن عوف مد ويكمل الكف أو نصف المد، وأنفق خالد مثل أحد ذهب، ما لحق عبد الرحمن بن عوف. هذا ثبت بإيش؟ بين الصحابة أنفسهم، فكيف بمن بعدهم؟ تفاوت. والناس بعض الناس ما يفهم هذا الحديث، يظن أن هذا التفاوت بين إيش؟ بين التابعين والصحابة. لا، هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم، لأن القصة حصلت بين خالد وعبد الرحمن العوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد، يقول يا خالد لا تسبوا أصحابي الذين تقدموا صحبتهم، فوالذي نفسي بيعث لو أنفق أحدكم، يعني مثل خالد، مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد ملع الكف أو نصف المد، ما بلغه، ما وصل إليه. هذا الثبت من الصحابة، فكيف الثبت بينه وبين التابعين؟ الصحابة اختارهم الله سبحانه وتعالى، لا كان ولا يكون مثلهم. أفضل الناس بعد الأنبياء الصحابة، ولهذا عقيدة السنة والجماعة يجب الترضي عنهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم وترك مساوئهم وعدم نشرها، واعتقاد أن ما صدر منهم ما تكتب كتب التاريخ عن الصحابة منهم ما هو كذب، كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية لا أثر لهم من الصحة، ومنهم ما زيد فيه ونقص منه، ومنهم ما غير على وجهه، ومنه الصحيح والصحيح. والصحيح منهم من تاب ومتابته الله عليه، ومنهم من لم يتب لكنهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من له حسنات ماحية، إلى غير ذلك من الأسباب. فكيف تعالى بعض الناس يذكر مساوي الصحابة وقال كذا وكذا وكذا وكذا، وينقل الروايات يكتبها المؤرخون ليس لها أساس من الصح. وكما قال يعني هذه الروايات التي تروى عن الصحابة هذا على أحوال، منه ما هو كذب، ما هو منه هو كذب لا أسأل من الصح، ومنه ما هو زيد، ما هو ما زيد فيه، ومنه ما نقص منه، ومنه ما غير على وجهه، ومنه الصحيح. والصحيح هذا منهم من تاب منه، ومنهم من أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، ومنهم من له حسنات ماحية، وهم لهم الحسنات ماحية في هجرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغهم هذا الدين وجهادهم في سبيل الله ونشرهم لدين الله ونقلهم هذا الدين إلينا ونشرهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، هم الواسطة بيننا وبين الله بين الرسول. إذا جرحوا معناه جرحوا لهذا الدين، هم اللي نقلوا الدين وحملوا الدين إلينا. فلا يجوز يعني التعلق مثل هذه الأخبار التي تروى لا أساس لها من الصحة، يعني هذا أمر مهم يجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر، وأن لا يأخذ القصص التي تروى في التاريخ عن الصحابة يأخذها على علاتها، بل يقول مثل ما قال منهم ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنهم ما هو زيد فيه، ومنهم ما نقص منه، ومنهم غير عن وجه، ومنهم الصحيح. كم قسم؟ القسم الأول كذب أسلم النص، القسم الثاني زيد فيه، القسم الثالث نقص منه، القسم الرابع غير على وجهه، القسم الخامس الصحيح. هذا القسم منهم من تاب ومن تاب تاب الله عليهم أولى الناس، ومنهم من يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعته، ومنهم من له حسنات ماحية ومصائب كفر بها عنه فلا يتعلق بها. واضح؟ هذا عقيدة السنة والجماعة، انتبهوا لذلك. نعم. سم التابعي يقول هو من لقي إيش؟ من لقي الصحابي، من لقي الصحابي مؤمنا ومتى على الإسلام. التابعي هذا التابعي من لقي الصحابي، الصحابي من لقي النبي مؤمنا ومتى على الإسلام ولو تخلى في الادعاء الصحيح. من لقي النبي مؤمنا ومتى على الإسلام ولو لحظة، إذا رأى النبي أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومتى على الإسلام فهو صحابي. هناك من لم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أسلم إلا بعد وفاته، هذا ما يسمى صحابي مخضرم. هذا هناك مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل أن يسلم ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى الصحابي، ما يسمى الصحابي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، وإنما أسلم بعد وفاته. والتابعي من لقي الصحابي مؤمنا ومتى على الإسلام. نعم. السلام عليكم. التابعي إيش؟ قال الخطيب الحافظ: التابعي ومن صاحب الصحابي. نعم. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. نعم، يعني تابع بإحسان، من تبع صاحبا لقي الصحابي وكان تابعيا بإحسان، يعني يكون محسن. ولهذا الصحابة رواة المحدثون لا يبحثون عن الصحابة، إذا الصحابة قالوا الصحابة كلهم علوم، لكن ما بعض الصحابة ينقذونه، قال هذا ضعيف الحفظ، هذا كذا، هذا في دينه خلل، هذا في حفظه ضعف. لكن الصحابة خلاص، توصل الصحابة، الصحابة كلهم عدول، ما يبحث عنهم، الصحابة كلهم عدول. لكن تابعي ومن بعده ومن بعده المحدث، كل رجال الحديث يبحث عنهم، ما يقبل إلا من صح دينه وصح حفظه، يكون يعني يقبل دينه ويقبل حفظه، يكون حافظ ضابط، وكذلك أيضا يكون صحيح الدين. هذا الحديث الصحيح يعني اشترط فيه أن يكون الصحابة، الصحابة كلهم عدول، أن يكون لقي، يكون الصحابة الرواة لقي بعضهم بعضا مع استقامة الدين وضبط الحفظ. ضبط الحفظ هذا الحديث الصحيح، إذا خف الضبط فالحديث حسن، وإذا قوي الضبط فالحديث صحيح. نعم. السلام عليكم. ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. قلت في الحاشية: السلام عليكم، التابعي هو من لقي الصحابية وهو مؤمن ومات على الإسلام. وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة. الأولى الذين لحقوا 10: سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد أو عباد وأبو ساسان وقيس بن عباد وأبو ساسان حضين ابن المنذر وأبو سليمان حسين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي وغيرهم، وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة لأنه ولد في خلافة عمر. المسيب بعضهم يقول المسيب، تقول المسيب، تقول المسيب، وأنه قال سيب اللهم سيبني، لكن هذا معروف للمحدثين بأن المسيب اسمه المسيب، مسيب يعني متروك، لكنه كان لا يرضى بهذا، كان كذلك الأعرج لا يرضى بهذا، لكن إنما يقال هذا للتعريف، باب التعريف، هذا اسمه عرف به فيذكر للتعريف. ولهذا يقال إذا قيل الأعرج أو الأعمى من باب التعريف ما يعتبر غيبة، لأنه هذا من باب التعريف، إنما قال على وجه الذم نعم غيبة، لكن باب التعريف. وبعض المحدثين يقول اسمه المسيب، لا تقول المسيب لأنه ما يرضى بهذا، سيب اللهم سيبني، لكن الصواب أن هذا يعني عرف به ما يضر. نعم. السلام عليكم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة لأنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه ولم يسمع من أكثر 10، وقد قال بعضهم لا تصح له رواية عن أحد من 10 إلا سعد بن أبي وقاص. قلت: وكان سعد آخرهم موتا. وقلت: وكان سعد آخرهم موتا. نعم، قيس بن أبي حازم سمع 10 وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن 10 سواه، ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه. 10 مبشرين. قال: وليس في التابعين أحد روى عن 10 سواه. من هم 10؟ مبشرين بالجنة. نعم. ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه، وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن 9 ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. ويلي هؤلاء: التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. الثانية يعني أدركوا صغار الصحابة. نعم الثانية الأولى الذين سمعوا العشرة العشرة المبشرين بالجنة. الطبقة الثانية الذين سمعوا من صغار الصحابة الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكهم. الثالثة الطبقة الثالثة الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. نعم لأنهم لم يسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وإن كانوا رأوه وأدركوه لكن أدركوه مع الكفر. نعم السلام عليكم. الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها وغيرها. نعم خضرم قطع عن الصحابة بسبب أنهم لم يسلموا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة الكندي وعمرو بن ميمون الأودي وعبد خير بن يزيد الخيواني. نعم. وهذا كلهم المخضرمين الذين أسلموا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبو عثمان النهدي قلت محسن عليكم منه أبو عثمان النهدي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسلم إلا بعد وفاته حتى لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعتبرون صحابة ولا تكون لهم صحبة لأنهم لم يسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بل ولو أسلموا حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم طالما أنه لم يره وهو مؤمن به فإنه لا يدخل في حد الصحبة خلافا. إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلقاه لا بد من اللقي وهم إذا ما لقيه ما فهو أسلم من الذي أسلم بعد أسلم ويريد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ولكنه لما جاء وجد النبي قد توفي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحبة يصرف عن اللقاء اللقاء مع الإيمان واللقاء أعمى. بعضهم قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكن اللقي أعم يشمل عميان الصحابة إن عبد الله مكتوم لقن المكة لم يراه لأنه أعمى لكنه صحابي لقي. اللقي أعم إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أعمى أو مبصر في حياته وآمن به ومات على الإسلام. نعم. وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة أو ربيعة بن زرارة وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة وممن لم يذكره مسلم منهم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف بن قيس والله أعلم. الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة. الفقهاء الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. الرابعة ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب. المسيب المحدثون أرجح مسيب قلتم في الحاشة حوليكم الأفصح مسيب المسيب فقد روي عنه أنه أو الأفصح المسيب بالكسر فقد روي عنه أنه كان لا يرضى بهذا ويقول سيب الله من سيبني لكن اصطلح المحدثون على أن المسيب لكن

في التابعين عندما ذكر الأخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة والله أعلم. قلت إيش؟ قلت وأعجب. قلت وقوم عدوا من التابعين. وممن عدوا من التابعين؟ قلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة. ومن أعجب ذلك عد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقرن المزني في التابعين عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة والله أعلم. نعم كلنا غلط. نعم. ثم قال النوع الحادي والأربعون معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. بارك وفق الله الجميع ضعتك وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد. أحسن عليكم في الله. بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في المفاضلة بين التابعين قال أنه بنص النبي صلى الله عليه وسلم ويس القرني. يعني محل نظر هذا، هذا يحتاج إلى مقارنة بينهم ونظر رواياتهم وأعمالهم. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.